بالمولى طاب الحفل زيناه بمدح الهادي باسم المولى طاب الحفل زيناه بمدح الهادي أنشدنا فتحل الليل راق المدح وشدوا الشادي أنشدنا فتحل الليل راق المدح وشدوا الشادي بسم الله الله الله بسم الله ما شاء الله بسم الله الله الله بسم الله ما شاء الله بسم الله الله الله بسم الله ما شاء الله بسم المولى طاب الحفل زيناه بمدح زيناه بمدح الهادي أنشدنا فتحل الليل راق المدح وشدوا الشادي أنشدنا فتحل الليل راق المدح وشدوا الشادي بسم الله الله الله بسم الله ما شاء خشي فتاب إلى الرحمن خشي فتاب إلى الرحمن كم من صب هام غراما بمديح الهادي العدناني بمديح الهادي العدناني كم مستمع للقرآن خشي فتاب إلى الرحمن خشي فتاب إلى الرحمن من صب هام غراما بمديح الهادي العدناني بمديح الهادي العدناني كم محتاج للعلم غدا كم محتاج للعلم غدا يدري ما معنى الإيمان كم مستمع للقرآن خشي فتاب إلى الرحمن خشي فتاب إلى الرحمن كم من صب هام غراما بمديح الهادي العدناني بمديح الهادي العدناني كم محتاج للعلم غدا كم محتاج للعلم غدا يدري ما معنى الإيمان بسم الله الله والعمل المنجي في الحشر والعمل المنجي في الحشر بالإيمان وبالتعليم وأداء الواجب والأمر وأداء الواجب والأمر علم وصلاة وصيام علم وصلاة وصيام فهنأ يا طائع بالأجر جئنا لنذكر بالخير والعمل المنجي في الحشر والعمل المنجي في الحشر بالإيمان وبالتعليم وأداء الواجب والأمر وأداء الواجب والأمر علم وصلاة وصيام علم وصلاة وصيام فاهنأ يا طائع بالأجر بسم الله الله الله بسم الله ما شاء الله بسم الله الله الله بسم الله